الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الخيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى. باب الغصب. قال المصنف: ومن غصب مالا أخذ برده وأرش نقصه وأجرة مثله. كم شيء؟ ثلاثة. يبقى الغاصب، ولذلك سيعامله الشارع معاملة ليس فيها تسامح، سيأخذ منه، سيأخذ برده، يعني يجب عليه، وكذلك أرش نقصه، ما نقص من قيمته، وكذلك أجرة مثله. الغصب من الكبائر، أجارنا الله تعالى منه، ومن أسباب غضبه سبحانه وتعالى، اللهم آمين. والأصل في تحريمه آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أنه أكل من أموال الناس بالباطل. ومنها: ويل للمطففين. والدلالة منها في غاية المبالغة، الدلالة منها يعني الدلالة من الآية، ويل للمطففين فيها، دلالة فيها ولا منها؟ فيها الدلالة، فيها في غاية المبالغة ولا في غاية الظهور؟ مبالغة، يعني الظهور. ويقول: ويل للمطففين. من المطفف؟ المطفف من هو المطفف؟ ويل للمطففين. المطفف يوزن يعني في الوزن والكيل، إذا يوزن لنفسه يأخذ حقه، أما يوزن لغيره يعني يظلمه. فويل للمطففين، فهذا الغاصب أخذ حق الغير، فنفس المعنى. ومنه الأحاديث، أما السنة الشريفة فالأخبار في ذلك كثيرة جدا، ويكفي منها قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته بمنى: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، رواه الشيخان. حرمة الأموال، يبقى الوجه الدلالة من الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم غلظ حرمة الأموال. وحد الغصب في اللغة أخذ الشيء ظلما مجاهرة، أخذ ظلما وليس حقا، فإذ أخذ حقا لا يكون غصبا، إنما أخذه ظلما، أخذ الشيء ظلما مجاهرة، فإن أخذه سرا من حرز مثله سمي سرقة، وإن أخذه مكابرة سمي محاربة، وإن أخذه استيلاء سمي اختلاسا، وإن أخذه مما كان مؤتمنا عليه سمي خيانة. أخذ مكابرة يعني يعني على سبيل التعالي، على سبيل التعالي، والسلاح شهر السلاح والقهر. أخذ استلابا، شيخ استيلاء، عندي استلابا، استلابا نعم، سلب يعني استلابا. لا أقول الاستلاب هو أن يأخذه خلسة، يعني بدون أن يراه أحد. الاستلاب هو أن يأخذه خلسة، يعني مثلا اثنين جالسين معا، وأراد شخص أن يسلب جهاز الآخر، أن يسلب الجهاز، فيأخذه خلسة يعني بدون أن يراه، هو موجود بدون حرز ولكن يأخذه خلسة. خلاص، هو أخذ الشيء خفية. اختلاسا استلابا، استلابا عم استلابا اختلاسا، اختلاسا الاختلاس هو أخذ الشيء خفية، والاستلاب كذلك هو أخذ الشيء، استلبه يعني أخذه بدون أن يراه صاحبه. خلاص، ماذا يسميه الشارع؟ يسميه الشارع اختلاس. يبقى ظلم مجاهرة غصب، سرا من حرز سرقة، مكابرة محارب، مكابرة يعني إيش؟ بقهر، إن أخذه قهرا سمي محاربة، وإن أخذه استلابا سمي اختلاسا عند استيلاء، انما الصواب استلابا. وحده في الشرع وهو استيلاء على مال غيري على جهه التعدي. الان هو ما الغصب نحن نعم نحن الان كنا نودع الغصب لغه نعم. سمي محاربه، واذا اخذه استلابا سمي اختلاسا. ايوه هذا في اللغه، سمي في الشرع. نعم نعم. خلاص معنى اللغه واضح. نعم. طب ما هو اخذ الشيء مما كان مؤتمنا فيه؟ أجل يكون خيانة. ما هو الشيء الذي كان مؤتمنا فيه وأخذه؟ يعني أنا أعطيت لك مثلا شيء وثم أنت ما أعطيت لي شيئا. لا، أعطاه على سبيل الأمانة كالإجارة مثلا أو كالوديعة. أعطيتك نوع وديعة مثلا أو أيوة، هذه على حق على سبيل الأمانة، هو مؤتمن فيه فأخذه ولم يرده. ويدخل أيضا العارية أيضا يا شيخ، أخذت مني العارية ثم رفضت ما أعطيت لي شيء، أليس هذا أيضا من هذا الباب؟ بس مؤتمن عليه يعني. هو مؤتمن عليه من جهة ومضمون من جهة، أو يدخل فيه يدخل. وحده في الشرع يعني حد الغصب في الشرع هو الاستيلاء على مال الغير على جهة التعدي مطلقا بقى. إذا كان على حق غيره على حق غيره عندك على حق؟ إذا كان يعني كان أعم، إذا كان على حق غيره عشان يكون الغصب أحيانا في غير المال أيضا. نعم نعم، لكن هو قيد بالمال. سيأتي بيان الحق، كلمة الحق سيذكرها. يعني هذا هو الحد في الشرع، الاستيلاء على مال الغير على جهة التعدي، كذا قاله الرافعي. وفيه شيء، وفيه شيء، لأنه ربما تكون المنفعة ربما تكون الحقوق. نعم. ولذلك أشار إلى ذلك النووي، قال النووي هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا حقا، عدل عن قول الرافعي مال الغير إلى قوله حق الغير، لأن الحق يشمل ما ليس بمال كالكلب والزبل وجلد الميتة والمنافع والحقوق كإقامة شخص من مكان مباح كالطريق والمسجد. هذا يكون عندنا أجل شريفة كثير جدا، يأتي المثل أكبر منك، عندنا أشخاص معين يأتون هم يقومون في السلام مكان معين دائما، ولو تأخر، إذا تأخر يعني مثلا أنت تخرج من هذا المكان ويأتي لمكانه كأنه يعني مغفر له، فهمت؟ مسجد يعني الصف، أشخاص معين يأتون يدخل تحت النهي النبي صلى الله عليه وسلم. أليس هو من الغصب؟ نعم طبعا. بس تجد تشرب على شخص حتى يمشي من هذا المكان هو يأتي فيه الصلاة الأسف. لكن طبعا الأمور تعالج بحكمة، يعني هو غصب، لكن إذا كان هذا له سطوة وله قوة وله قهر ولا يمكن أن يدفعه خلاص. نعم. واحترز بالعدوان الإمام النووي رحمه الله، وقال على حق الغير عدوانا. عما إذا انتزع مال المسلم من الحرب ليرده على المسلم أو من غاصب مسلم على وجه. خلاص، يبقى قول الرافعي رحمه الله الاستيلاء على مال استدركه النووي، فقال استيلاء على حق وأدخل حقوقا ليست من قبيل الأموال. النووي أقوى وأفضل، ليس مطلقا يعني في هذا الباب في هذه الجزئية، لكن ليس مطلقا. الرافعي أيضا قوي جدا، قال على جهة التعدي. الرافعي محدث كبير وله تاريخ قزوين وله كتب في الحديث، يعني إذا كلاهما شيء هما شيخ المذهب. على جهة التعدي هو قال هكذا الرافعي. النووي رحمه الله قال عدوانا. العدوان يحترز به عما إذا أخذه من مال، أخذ مال المسلم من الحرب، هو أخذه على جهة التعدي، أخذه على جهة التعدي، لكن هذا تعدي ليس عدوان. ثم الاستيلاء بحسب المأخوذ والرجوع فيه إلى تسميته غصبا. خلاص، ثم الاستيلاء بحسب المأخوذ، بحسب الشيء المأخوذ يسمى استيلاء، والرجوع فيه إلى تسميته غصبا. والرجوع فيه والرجوع فيه في غصب صح؟ نعم، إلى تسميته غصبا. الاستيلاء بحسب المأخوذ فاصلة. نعم. والرجوع فيه إلى تسميته غصبا ثم فاصلة، ولو جلس على بساط الغير أو اقترف أو اقترف بأنية الغير بلا إذن فغاصب أو غلط يعني سهل. نعم. وكان هذا الشكل هو رجوع فيه إلى تسميته غصبا. نعم. هو يقول في التعريف الشرعي يقول الاستيلاء. الاستيلاء يعني الأخذ. قال ثم الاستيلاء بحسب المأخوذ، بحسب الشيء المأخوذ. والرجوع فيه يعني الرجوع في هذا الشيء مأخوذ، الرجوع في المأخوذ. نعم. إلى تسميته غصبا. الاستيلاء الأخذ. نعم. والرجوع فيه. لكن المقصود من هذا اللفظ، من لفظ الاستيلاء، هو الغصب، أننا نسميه غصب. تسمية بحسب مأخوذ عن الاستيلاء. نعم. هذا المأخوذ فيه، هذا المأخوذ، الاستيلاء بحسب المأخوذ، يعني هو أخذ هذا الشيء. طب أخذه ليرده على المسلم، يبقى هذا ليس غصبا. أخذه لينتفع به، ليعود النفع إليه، خلاص رجوعه، الرجوع فيه إلى تسمية غصبا، لأنه أخذه هو لينتفع به. واضح؟ واضح هذا المسألة ولا؟ أخذه ظلما يعني، أخذه ظلما. فلو جلس على بساط الغير هذا ظلم، أو اقترف بأنية الغير هذا ظلم، بلا إذن فغاصب، هذا نسميه غاصب، لا نسميه مستولي. وإن لم يقصد الاستيلاء، الاستيلاء يعني الأخذ المطلق. واضح؟ مفهوم ولا غير مفهوم؟ يعني هو جلس فقط وسيقوم، هو لن يأخذ هذا المكان ولن يأخذ هذا البساط. طيب، وإن لم يقصد الاستيلاء، لأن غاية الغصب أن ينتفع بالمغصوب وقد وجد. صورة أخرى، لو دخل دارا وأخرج صاحبها أو أخرجه ولم يدخلها فغاصب. يبقى إذن القضية ليست في الاستيلاء، القضية في الإيش؟ القضية ليست في الاستيلاء، في تعطل المنفعة، في تعطيل المنفعة، في تعطيل الانتفاع. واضح؟ لأنه عطل المنفعة. فإذا كان هناك دار ورجل دخل هذه الدار وأخرج صاحبها ولم يسكن هو فيها، هو لم يسكن إنما أخرجه فقط، يبقى هذا يسمى غاصب، مع أنه لم يستولي، لأنه لم يأخذها. وكذا لو ركب دابة الغير أو حال بينه وبينها، ركب دابة الغير، أحال أحال أحال وحالة، يعني أحال ما شاء، أحال يعني منع من الحيلولة، منع غير، منع صاحبها من الركوب عليها، بينه بين صاحبي وبين الدابة مثلا. نعم. ولو دخل دار الغير ولم يكن صاحبها فيها وقصد الاستيلاء عليها فغاصب، يبقى هذا غاصب، أنه قصد الاستيلاء. ماشي الحال؟ بخلاف من دخلها لينظر هل تصلح له أم لا، ودخل بدون ما يكون صاحبه موجود. تصلح لأي شيء؟ تصلح للسكنة، تصلح للشراء، يشتريها ولا الاستئجار، أو الاستئجار. دخل بدون إذن، خلاص هو دخل بدون أن يكون صاحبه. قال مثلا وجد الباب مفتوحا، فقال أين صاحب هذه الدار التي يعرضها للسكنة، ودخل بدون أن يكون صاحبها موجود. طيب، ولو دفع إلى عبد غير، كل هذا يوضح لنا أن مسألة الاستيلاء ليست هي المقصودة في ذاتها، إنما المقصود هو أن يعطل الانتفاع. يبقى ممكن أن يكون هناك استيلاء ويمكن أن لا يكون هناك استيلاء. لو دفع إلى عبد غيره شيئا ليوصله إلى منزله بلا إذن مالكه، عبد غيره، يبقى هو استعمل العبد، عبد الغير، عبد الغير بدون إذن صاحبه أو بدون إذن سيده. قال القاضي حسين رحمه الله: يكون غاصبا وطرده فيما إذا بعثه في شغل. طرده يعني جعل الحكم مستمرا، يعني شافعي يرى علته ومنفعه، المنفعة نعم، سواء كانت مع الاستيلاء علة الانتفاع، الانتفاع تعطيل النفع. وقال البغوي أو محمد رحمه الله: لا يضمن إلا إذا اعتقد طاعة الأمر كالصغير والأعجمي وعبد المرأة، لا يضمن. خلاص. واضح؟ يبقى البغوي رحمه الله تعالى قال هذا لا يضمن إلا إذا كان هناك اعتقاد طاعة الأمر أنه يطيعه، أنه يطيع هذا الذي يأمره، العبد، العبد يطيع الذي يأمره، مثل الصغير أو الأعجمي وعبد المرأة. ها؟ أليس هو إلا إذا اعتقد الغاصب طاعة أمره؟ لا، أو العبد، لا العبد، يعتقد العبد. كالصغير والأعجمي وعبد المرأة. أعجمي كيف علاقة شيخنا؟ لماذا هو أدخل أعجمي أمري وكما صغير وعبد يعني المرأة. عبد أعجمي لا يعرف اللغة العربية ووجد هذا يأمره يا ولد تعال هنا، فظن أن هذا يجب أن يطاع. أوكي يا شباب، بعض الأشياء هو ما أدخل إلى عرف، يعني بعض الأشياء في عرف لا يسمى غصب. مثلا عندنا عادة من العادة، ترى أي صغير تعال إذا دكان يشتري لي أي شيء تفهم المعلومة وإذا بيأتي، يعني هذا عادة عندنا لا يلوم أحد، يعني الصغار يطيع الكبار. هذا يقوله إذا اعتقد هذا، إذا اعتقد طاعة الأمر كالصغير، بس هو يعتقد أمر كبير، كبير أمره، ويعتقد هو أمره يعني أن ينفذ أمره. طيب هذا هذا الذي قاله البغوي، هذا الذي قاله البغوي، إذا اعتقد طاعة الأمر كالصغير هذا، اعتقد أن هذا الأمر مطاع، فإن هذا ليس غاصبا، الذي أمره لا يكون غاصبا. ثم هذا في العبد وكلامك في الحر. ثم متى ثبت الغصب وجب عليه رد، يجب ثلاثة أمور: إذا ثبت الغصب وجب عليه رد ما غصبه إلى مالكه، وهو معنى قول الشيخ أخذ برده للأحاديث الواردة في ذلك، ولو غرم في الرد أضعاف قيمة المغصوب، كما لو غصبه شيئا بمكة ثم لقيه بمكان آخر بعيدا، بمكان آخر بعيد، يجب على الغاصب أن يحضر المغصوب وأن يتكلف مؤنة نقله، وهذا لا ينازع فيه. خلاص، مفهوم هذا؟ مؤنة نقله، نعم. إذن يجب على الغاصب أن يرد هذا الشيء المغصوب، رقم واحد. اثنين، وكما يخرج عن العهدة بالرد إلى المالك، كذلك يخرج بالرد إلى وكيله، إذا رد العين المغصوبة إلى الوكيل أو النائب. ولو غصب العين الموضوعة من المودع أو من المستأجر، مودع عندي الموضوعة، إذا غصب العين المودعة من المودع، المودعة من عند الموضوعة، عين المودعة من المودع أو من المستأجر، أيوة تمام، من المرهون عنده أو من المرهون عنده، يبقى كل هذه غصب، غصب العين المودع، هو غصب من المودع، خلاص، أو غصب العين المستأجرة من المستأجر، أو غصب العين المرهونة من المرهون عنده، ثم رد إليهم برئ على الراجح، رد إلى هؤلاء يبرأ، يعني ليس بالضرورة أن يرد إلى المالك ولا إلى وكيل، لأن يدهم كيد المالك. وقيل لا يبرأ إلا بالرد إلى المالك، قيل ضعيف، مسألة جديدة. ولو غصب من المستعير أو من الآخذ على وجه السوم ثم رده إليه، هل يبرأ؟ وجهان: ورد غصب من المستعير، غصب العين المعارة من المستعير ثم ردها إلى المستعير، هل يبرأ؟ فيه وجهان. على وجه، كيف يشرح وجه السوم؟ صح، على وجه السوم، تقدم معنا بيان. ذكرهم الرافعي في الباب الثالث من أبواب الرهن، هذين ذكر هذين الوجهين. ثم رده ورده إليه. رده مغصوب صح؟ نعم. إلى صاحب النعم. رد المغصوب إلى إلى إلى المستعير أو إلى إلى الذي أخذ على وجه السوء. إلى مالكه تقول. لا إلى مالكه لا، هو يقول أن رد على المالك ما في مشكل. إلى مستعير. في وجه، هل يد المستعير تقوم مثل يد المعير ولا لا تقوم؟ هل رجح عندك شيء في الأسفل؟ لا لا يعلم في شيء عندي، ولكن أبواب الثالث من أبواب الرحمة. قال خطيب الشربيني رحمه الله تعالى في مغني وفي المستعير والمستام وجهان، أوجههما أنه يبرأ لأنهما مأخوذ لهما من جهة المالك لكنهما ضامنان، ومثله في التحفة والنهاية. جميل، يبقى هو رجح الوجه بأنه يبرأ. والمستعير والمستام صح؟ هو نفس الذي ذكره، الذي أخذ على السوء، أخذ الشيء على جهة السوء، هو نفس المستهلك. يبقى رجح الوجه بأنه يبرأ كسابقه. نحن قلنا السم هو يعني متبايع، يعني يختلف في ثمنه، يعني واحد يخاف واحد يزيد، هنا مع نفس المعنى. نعم نفس المعنى، أخذ الشيء على جهة السم، هو أخذه وسيأتي مساومة، وهناك مساومة بينه وبين المالك في السعر في السم. مسألة جديدة، ولو رد الدابة إلى الإسطبل أو الدار في حق أهل القرى ونحوهم، إن علم المالك بذلك، الآن هو رد الدابة إلى الإسطبل، تعرف الإسطبل؟ الذي يعيش فيه الحصان وغير ذلك، أو الدار، رد الدابة إلى الدار في حق أهل القرى، أهل القرى يجعلون الدابة في الدار. إن علم المالك بذلك، علم المالك بهذا الرد، فهل يبرأ؟ ها؟ إما بأن رآه أو أخبره ثقة بريئة الغصب، وإن لم يعلم حتى شردت لم يبرأ الغصب. يعلم حتى شردت سه؟ شردت يعني هربت وخرجت وجرت. فهو ودع اسمه هي هربت سه؟ نعم. لم يبرأ. كذا نقله الرافعي عن المتولي في آخر الباب وأقره، يقصد في آخر باب الغصب. يبقى هذا رقم واحد، يجب عليه أن يرد العين المغصوبة إلى مالكها أو إلى نائبه. اثنين، واعلم أنه كما يجب رد المغصوب كذلك يجب أرش نقصه، يعني ما نقص منه، خلاص ما نقص منه من قيمته. ولا فرق بين نقص الصفة ونقص العين، عندي نقص صفة. ومثال نقص الصفة بأن غصب دابة سمينة فهزلت. لا فرق بين نقص الصفة ونقص الجزء، نقص الجزء أو نقص العين، صحيح الاثنين. مثال نقص الصفة بأن غصب دابة سمينة فهزلت ثم سمنت، فإنه يردها وأرش السمن الأول. يبقى هي ردها ليست هزيلة، خلاص هي استمنة ثانية يا شيخ، صح، ذهبت عيبه، صح، هل يدفع لهذه أرش؟ نعم يدفع لأرش. لماذا يدفع أرش؟ هذا نقول لأن الشارع كما تقدم معنا في أول الباب لم يعامل الغاصب بالمسامحة، إنما هو ليس في محط المسامحة. مثلا الشيخ إذا في أول إنما كان يسرق وكان نحيف سرق وترعى سمنة، لا يضمن ويضمن النقص، هذا زيادة، الزيادة لا يأخذه، يعني إن زادت عنده لا يأخذ شيئا لأنه غاصب فليس في محل المسامحة، خلاص. وأرش السمن الأول لأن الثاني غير الأول، حتى لو هزلت مرة أخرى ردها ورد أرش السمنتين، خلاص جميعا. لماذا السنتين؟ قلنا لأنه لا يدخل في دائرة المسامحة. الشارع عامله، ولذلك حتى في الضمان كيف تضمنه؟ قال أضمنه بأقصى القيم، بأقصى القيم، لا يقول بقيمة التلف، سيأتي معنا. ويقاس بهذا ما في معناه. وأما نقص العين بأن غصب زوجي خف قيمتهما 10 دراهم، فضاع أحدهما وصار قيمة الباقي 2 درهم، لازمه قيمة التالف وهو 5، وأرش النقص وهو 3، فيلزمه 8. واضح؟ الخف اللي يلبس في القدم، زوجي خف 2، لأن الأرش حصل بالتفريق الحاصل عنده، هذا التفريق حصل بالتفريق الحاصل عنده، وهذا هو المذهب. يبقى المذهب أنه يضمن، يضمن ماذا؟ لا يضمن ما فقد، وإنما يضمن بقي الذي فقد، ويضمن أرش الباقي. كذا أوكي شيخ، لأن الأرش حصل بالتفريق الحاصل. أيوة. يعني التفريق الحاصل يعني اللي عليه، مش هو كان عنده جزء زوج، هو غصب زوجين، صاحب النعل، صح؟ صاحب النعل كان عنده زوجي خف، غصبهما الغاصب، خلاص، ثم ضاع منه واحد، ضاع أحدهما وصار قيمة الباقي 2 درهم، فإنه يضمن 8 تكملة 10. وقول الشيخ لازمه أرش نقصه، يؤخذ منه أن نقص قيمة الأسعار لا يضمنها، وهو الصحيح. قيمة الأسعار يعني الأسعار كانت غالية ثم نقصت، كان سعر الخفين 100 ثم صار سعرها 50، يبقى هذا هو لا يضمن لأنه لا دخل له فيه، وهو الصحيح، لأنه لا نقص في ذات المغصوب ولا في صفاته، والذي فات إنما هو رغبات الناس. واضح؟ وفي وجه يلزمه ذلك، يلزمه نقص قيمة الأسعار، وهذا الوجه هو دليل، هو الذي قلت لك أنه يعامل بالأشد لا يعامل بالأخف. نقص قيمة الأسعار، صح؟ نعم، يعني لما غصب السيارة كان قيمتها 100,000، الآن لما جاء يردها صارت قيمة السيارة 50,000، فنقول ادفع 50,000. وبهذا أو وبه قال الأكثرون. قال الإمام أبو ثور وهو منقاص، منقاص عندك؟ منقاص يعني هذا داخل تحت القياس، وهو ماذا؟ وهو أن الغاصب يعامل بالأشد، هذا هو القياس، هذا هو الأصل، الأصل فيه أنه يعامل بالأشد. قلت وهو قوي، يعني هذا قوي من حيث الدليل. لاحظ أن هذا الدليل، ما تأتي تقول والله شيخ ما في حديث، هو قوي من حيث الدليل، أي من حيث القياس، من حيث معاملة الشارع للغاصب بالأشد، لأن الغاصب مطالب بالرد في كل لحظة، والسعر المرتفع بمنزلة المال العتيد يعني القديم. ألا ترى؟ يعني أعطي بقى هذا مثال يبين لك أنه السعر القديم كالمال العتيد، أنه لو بال، أنه لو باع، لو باع، ألا ترى أنه لو باع ولي، ألا ترى أنه لو باع الولي والوكيل أو عامل القراض ونحو ذلك بثمن المثل، وهناك راغب بالزيادة، لا يصح لأنه تفويت مال. شوف الكلام، لو أن هناك عامل قراض، عامل مضاربة، هو يبيع بثمن المثل، هذا الكوب ثمنها 20، ولكن هناك راغب في زيادة يأخذها 30، قال تبيعها للذي يأخذ 30، قراض يعني هو ليس دينا يعني؟ لا، القراض ليس قرض، القراض يعني ضرب، يعني من يدفع السر؟ نعم، القراض هو المضاربة عامل المضاربة، العامل في عقد المضاربة، عقد المضاربة أنا معي مال عمل سن يعمل، هذا مال مضاربة. نعم يعني عامل القراض ومضاربة. مصرت عامل المضاربة خلاص، يبقى هذا لا يصح لأنه تفويت لمال، الله أعلم. فكما يلزم الرد وأرش النقص يلزم الغاصب أجرة المثل لاختلاف السبب، اختلاف الإيه؟ السبب، لأن سبب الأرش النقص والأجرة بسبب تفويت المنافع، والله أعلم. يبقى إذن يعامل بالأشد، هو قال سيرد رقم واحد، اثنين ويدفع أرش النقص، ثلاثة ويدفع الأجرة، أمورا ثلاثة ينبغي عليه أن يضمن. لماذا؟ نقول لأن الشارع يعامله بالأشد، هذه القاعدة. فكما يلزم الرد يلزم يجب عليه الرد، وأرش النقص يلزم الغاصب يلزم الغاصب أجرة المثل لاختلاف السبب، لأن السبب مختلف. ما هو السبب مختلف؟ قال والله يا شيخ هو تبدل السبب كتبدل العين، هذه قاعدة، تبدل سبب الملك كتبدل العين. فالآن السبب مختلف، السبب الأول الذي جعلناه يضمن القيمة هو أنه غصب العين، والسبب الذي يجعلنا يدفع الأجرة هو أنه غصب المنفعة، منع المنفعة وفوتها. فرع، فتح باب قفص فيه طير، فيه طير ونفره ضمن بالإجماع، قاله الماوردي، لأنه نفر بفعله، نفر يعني هرب. وإذا اقتصر على الفتح فالراجح أنه إن طار في الحال ضامن، لأن الطائر ينفر ممن يقرب منه. الطائر يا شيخ احنا طار يعني طائر، طار بجناحيه، فطيرانه في الحال منسوب إليه كتهيجه، تهيجه أي أنه فزعه، يفزع الطائر، الطائر. وإن وقف الطائر ثم طار، يعني هو وقف قليلا أو مدة ثم عاد وطار، ها؟ فلا ضمان، لأن للحيوان اختيارا. طب أي اختيار؟ هل هو مثل الإنسان؟ لا، ينسب له اختيار، ينسب له اختيار، أن الحيوان الآن تمهل ثم نظر ثم انتقل، فينسب الطيران إليه، إلى فعل الحيوان. ألا ترى أن الحيوان يقصد ما ينفعه ويتوقع أو يتوقع المهلك، يعني يأتي إلى الشيء الذي فيه نفع ويبتعد عن الشيء الذي فيه ضرر، الحيوان يفعل هذا؟ نعم. فالفاتح متسبب والطائر مباشر، والقاعدة تقول المباشر مقدم على المتسبب، خلاص، هذه قاعدة الإتلاف، والله أعلم. قال وإن تلف ضمنه بمثله إن كان له مثل، أو بقيمته إن لم يكن له مثل. طيب ما هذه القيمة؟ قال أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف، أكثر ما كانت، خلاص، داخلا تحت القاعدة، وهو أنه يعامل بالأشد. قال الشارح إذا تلف المغصوب سواء كان بفعله أو بآفة سماوية، بأن وقع عليه شيء أو احترق أو غرق أو أخذه أحد وتحقق تلفه، فإن كان مثليا ضمنه بمثله، لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولأنه أقرب إلى حقه، أقرب إلى الحق، لأن المثل كالنص، هكذا القاعدة، المثل كالنص، لأنه محسوس، والقيمة كالاجتهاد، ولا يصار إلا إلى الاجتهاد إلا عند فقد النص. شوف قاعدة، شوف ضابط، شوف طريقة، طريقة كيف تفكير الفقهاء. ولو غصب مثليا ثم في وقت الرخص فله طلبه في وقت الغلاء، يبقى هو غصب مثلي في وقت الايه الرخص، يعني في وقت كانت رخيصه الاسعار رخيصه. ثم ضابط المثل ما حصره كيل او وزن وجاز السلم فيه، هذا هو المثل. ويستثنى من هذا ما اذا اتلف عليه ماء في مفازه في صحراء ثم لقيه على شت نهر او على الشاطئ يعني، او اتلف عليه الثلج في الصيف ثم لقيه في الشتاء، فالواجب قيمة المثل في تلك المفازة وقيمة الثلج في وقت الغصب، والله أعلم، لأنها أعظم القيم. واضح؟ قال: ولو كان المغصوب من ذوات القيم كالحيوان وغيره من غير المثل لازمه أقصى، يعني أكثر وأكبر، أقصى قيم المغصوب، أقصى قيمة من وقت الغصب إلى وقت التلف، لأنه يعامل بالأشد، لأنه في حال زيادة القيمة غاصب مطالب بالرد، وفي حال قلتها أيضا هو غاصب مطالب بالرد، فلما لم يرد في تلك الحالة ضمن الزيادة لتعديه تأخره. التعدي هنا هو التأخر في تعديه يعني تأخره في دفع الإيه في رد العين. وتجب قيمته من نقد البلد، القيمة في نقد البلد الذي حصل فيه الغصب أو الذي حصل فيه التلف. قاله الرافعي، وكلام الرافعي لماذا قال يوم التلف الذي حصل فيه التلف محمول على ما إذا لم ينقل المغصوب، يعني الغصب حدث في بلد والتلف حدث في نفس البلد، فإن قاله قال ابن الرفعة فيتجه أن يعتبر نقد البلد الذي تعتبر القيمة فيه، وهو أكثر البلدين قيمة. شوف لماذا أكثر البلدين قيمة؟ لأن الغاصب يعامل بالأشد، هذه قاعدة. قال ابن الرفعة في البحر عن والده، قال ابن الرفعة عندك بالأشد صح؟ قاله فيتجه صح ان يعتبر نقد البلد الذي قرانا في الجمله تقصد شيء. قال ابن الرفعه في البحر وهو اكثر بلدين قيمه، ماذا بعدها؟ قال ابن الرفعه في البحر عن والده ما يقاربه، والعبره بالنقد الغالب. شفت بقى فإن غالب. الآن نقل ابن الرفعة هذا الكلام عن الروياني، عن الروياني في البحر. هذا البحر يعني البحر يعني بحر المذهب للروياني. في البحر عن والده ما يقاربه، يعني قريبا من هذا المعنى، والعبرة بالنقد الغالب، النقد الغالب في البلد. فإن غلب نقدان وتساويا عين القاضي واحدا كما قاله الرافعي في كتاب البيع، والله أعلم. آخر مسألة ختم بها الشيخ هذا الباب، قال: فرع لو ظفر، يعني حصل، لو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف، والمغصوب مثلي وهو موجود في غير بلد التلف، والمغصوب مثلي، فالصحيح أنه إن كان لا مؤنة لنقله كالنقد فله مطالبته بالمثل. يشتري هناك في بلدي بمثل هذا، إذا لم يكن له لا مؤنة لنقله كالنقد يعني فلوس، وإلا فلا يطالبه ويغرمه قيمة بلد التلف، لأنه تعذر على المالك الرجوع إلى المثل. يبقى إذن في بلدي هو يقول وإلا، يعني إذا لم يكن هناك مؤنة، إذا لم يكن هناك مؤنة كالنقد يطالبه، أما إذا كانت هناك مؤنة فلا يطالبه ويغرمه قيمة النقد، قيمة بلد التلف، لأنه تعذر على المالك الرجوع حينئذ. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.